في باب أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، صحيح؟ وتكلمنا في أول محاضرة عند شبهة فتبارك الله أحسن الخالقين، صحيح الكلام كده؟ لما نور قطع فاكرين ولا مش فاكرين؟ صحيح. وتكلمنا في المحاضرة الماضية ووقفنا عند قول النبي عليه عند قوله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين، وذكرنا بأن شيخ الإسلام ابن تيمية رد على النصارى في الجواب الصحيح حينما قالوا بأن دعوة محمد إنما هي قاصرة على عشيرته من أهل مكة، وذكرنا بأن هذا فرد من أفراد العام، فقال شيخ الإسلام بأن هذه النذارة إنما هي كانت في بداية الدعوة، والدعوة إنما جاءت على أحوال، فكانت هذه بدايتها أن ينذر عشيرته الأقرب، ثم بعد ذلك قال وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فدعوة النبي عليه الصلاة والسلام عالمية، بل إن دعوة المسيح ابن مريم ليست بعالمية، وإنما دعوته خاصة فقط، كما قال تعالى ورسولا إلى بني إسرائيل، وفي كتاب متى في الإصحاح الثامن إنما أرسلت إلى خراف بني إسرائيل الضالة فقط. إذن أرسل إلى بني إسرائيل عندنا وعندهم، فلماذا يبشرون بهذا في العالم كله؟ مفهوم؟ فخالفوا ما عندنا وخالفوا ما عندهم. إذن وأنذر عشيرتك الأقربين بأن هذا فرد من أفراد عموم الدعوة، واضح؟ وذكرنا أيضا بأن التخصيص بالذكر بعشيرته الأقربين لا يستلزم التخصيص بالحكم بأن الدعوة قاصرة فقط على عشيرته الأقربين، وهذه قاعدة في غاية الأهمية. مين يضرب عليها مثال تاني؟ التخصيص بالذكر لا يستلزم التخصيص بالحكم. كل عمر انت عشان جنب الغلاية، بس هعذرك. دي قاعدة تانية خالص اللي هي ايه؟ هذا خاص يراد به عام، عشان كده قلت لك انت جنب الغلاية. قول، كنت هتقول دي برضو؟ عليه العوض ومنه العوض. ها، التخصيص بالذكر لا يستلزم التخصيص. طيب، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، الكتاب والسنة، تخصيص زوجات النبي عليه الصلاة والسلام بطلب العلم. ها، طلب علم، أمر بطلب العلم. ها، لمين؟ للنساء. أمر بطلب العلم للنساء في الآية هو، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، وهذا في خطاب لمن؟ لزوجات النبي عليه الصلاة والسلام. فالتخصيص زوجات النبي عليه الصلاة والسلام بالذكر هل يستلزم تخصيصهن بالحكم؟ الجواب لا. اثنين، في نفس برضو الصورة، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. تخصيصهن بالذكر وتخصيص الصحابة بالذكر لا يستلزم تخصيصهم بالحكم، بل إن هذا إيه؟ عام، صح الكلام كده؟ كويس. وأقمنا الصلاة، الدليل الثالث ولا الرابع، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، أربع أوامره. هذا خاص بزوجات النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا. تخصيصهن بالذكر في الأمر هنا لا يستلزم تخصيصهن بالحكم، صح كده؟ لما طلع شوية جهلة مغفلين وقالوا وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، قالوا هذه خاصة بمين؟ بزوجات النبي عليه الصلاة والسلام. فالجواب بأن أيضا وقوله تعالى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، هل هذا خاص؟ الجواب لا. إذن هذه قاعدة إيه؟ التخصيص بالذكر لا يستلزم التخصيص بالحكم. ده كده كم دليل على القاعدة؟ أنزل عشيرتك الأقربين، أدي واحد. اثنين، أقمنا الصلاة وأتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، أدي اثنين. واذكرنا ما يتلى في بيتكن، أدي ثلاثة. ها، وإذا سألتمهن متاعا، أدي كده أربعة. لما جه اختلف أهل العلم في مسألة هل النجاسة يطهرها الماء فقط، الجواب هل النجاسة يطهرها الماء فقط؟ الجواب لا. صحيح، يبقى كل ما أزيلت به النجاسة صحت إزالته، سواء كان بالماء، سواء كان بالتراب، سواء كان بالرمل، سواء كان بحجارة، سواء كان جبت سيراميكا ورحت شايلها من الأرض، مفهوم الكلام كده؟ جبت صابون سائل ورحت شايله بيها، ها، صحت إزالة النجاسة؟ طيب، فما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام وأريقوا على بوله سجلا مما، حديث أنس الصحيحين الأعرابي اللي بال، أريقوا على بوله سجلا من ماء. فتخصيص الماء هنا بالذكر لا يستلزم تخصيصه في إزالة النجاسة بالحكم. معايا ولا مش معايا؟ ولا فوقكم؟ ها، أدي حدث خلاف في هذه المسألة. إذن هل الماء هو فقط الذي يزيله؟ الجواب لا. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد الخدري قال إذا أتى أحدكم المسجد فليقلب نعليه، وإن رأى فيهما خبثا ها فليمسحهما بالأرض ثم ليصلي فيهما بالأرض. حديث أم سلمة، سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن المرأة تمضي وما يضرها من ثيابها من نجس، فقال يطهره ما بعده، وما بعده هو التراب. صح الكلام؟ إذن تخصيص التراب بالذكر أو تخصيص الماء بالذكر لا يستلزم تخصيصه بالحكم، وإنما الماء فرد من أفراد العام، أو التراب هنا فرد من أفراد العام. ده دليل كام كده محمد؟ سادس. صح الكلام كده؟ كتبت حاجة؟ خد السابع لله بقى. الاحتكار نهى النبي عن احتكار الطعام، هل يستلزم بأن الاحتكار المحرم فقط هو الطعام؟ ها؟ شفت، قال لك ليه؟ لا يستلزم، أيوة كده احفظ القاعدة، لا يستلزم التخصيص بالذكر اللي هو احتكار الطعام تخصيص الطعام فقط بالحكم الاحتكار. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحتكر إلا خاطئ. يبقى كل محتكر حابس للسلعة، لأي سلعة، اسمه محتكر. حبس الاحتكار هو حبس السلعة، سواء كان في الطعام، سواء كان في أي ما شيء. حتى لو قال هو كتير في السوق، ده مش ممنوع، ده كتير في السوق بس أنا أخزنه، برضو لا يجوز، اسمه احتكار، لأن كثرة السلعة في السوق يؤدي هذا إلى رخص السلعة. إيه رأيك بقى في الاقتصاد النبوي؟ وزارة الاقتصاد هي مؤمن في حديث واحد، صح كده الكلام؟ لا يحتكر إلا خاطئ. إذن معنى ذلك أن الاحتكار حرام. اسمع عقوبة المحتكر كما قال تعالى في سورة الحاقة، قال عن أهل النار إيه؟ وطعام أهل النار لا يأكله إلا الخاطئون، لا يحتكر إلا خاطئ. صح الكلام كده؟ يبقى ذكر تخصيص ذكر الطعام لا يستلزم تخصيصه بالحكم. لو احتكر دواء، لو احتكر حديد، لو احتكر طوب، لو احتكر أسمنت، احتكر أيما سلعة مما تتداول بين الناس لا يجوز، هذا حرام، بل عليك أن تبذلها للناس. واضح الكلام كده؟ كويس. يبقى ده المثال الايه؟ السابع. تاخد تامن؟ حاضر. طب انت كتبت السبعة؟ عشان تاخد التامن؟ خد الثامن. لما يجي مثلا فريق من أهل العلم يقول لك التيمم في التراب فقط، في التراب فقط. ليه؟ قال لك الحديث علي بن أبي طالب: وجعل التراب لنا طهور. وحديث حذيفة عند مسلم: وجعلت تربتها لنا طهور. إذن تخصيص التراب بالطهور يستلزم تخصيصه بالحكم، صح؟ لا، فتخصيص التراب بالطهور لا يستلزم تخصيصه بالحكم. ليه؟ لأن الله قال: فتيمموا صعيدا طيبا. والصعيد كل ما على وجه الأرض، ومن ما على وجه الأرض التراب، بدليل النبي عليه الصلاة والسلام كان بيكسر الأسفار، صح كده؟ كان بيسافر وأرض العرب رمل، صح كلام؟ وحصى وحجارة، وهذا مما على وجه الأرض. إذن تخصيص التراب بالذكر لا يستلزم تخصيصه بالحكم. يبقى كده كم مثال يا شيخ علاء؟ ها؟ 8. مش هديك الاثنين التانيين عشان كده مش 10. يبقى دي كده قاعدة ايه؟ التخصيص بالذكر لا يستلزم التخصيص بالحكم. مفهوم؟ بل ان الشرع قد يذكر هنا حكم ذكر مثال للحكم، وهنا مثال اخر، وهنا مثال اخر، بمعنى ان كلهم يصلح ليه؟ يصلح لهذا الحكم. إذن قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، تخصيص عشيرته الأقربين بذكر النذارة لا يستلزم تخصيص الدعوة في عشيرته فقط، صح الكلام؟ وإنما ذكر العشيرة هنا لأن الدعوة كانت على عدة مراحل. عدة مراحل. في عندك مثال؟ قول. لأعطينا الراية غدا، حديث البخاري صح. تخصيص علي بن أبي طالب بأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله بالذكر هنا لا يستلزم تخصيصه بالحكم أن الله يحبه فقط، ودي قاعدة تانية اللي هي التفضيل المقيد لا يستلزم التفضيل المطلق. تمضي على كلا القاعدتين، وإن كان التفضيل قاعدة أخص من اللي احنا نتكلم فيه، صح الكلام كده؟ كويس، ممتاز. الأمثلة على القواعد دي في غاية الأهمية، قل أن يذكر في كتب الأصول أمثلة على القواعد الأصولية، لذلك علم الأصول استصعب على كثير من الناس. ليه؟ لذكر القاعدة أو الأصل ولا يضرب عليها الأمثال، بخلاف مثلا ابن حزم. ابن حزم من أفضل الناس ممن يتكلم في القاعدة ويشبعك عليها أمثلة. شيخ الإسلام ابن تيمية، ابن القيم رحمة الله عليه، الشوكاني رحمة الله عليه، ذلك الصنعاني عمل كتاب اسمه الأمير الصنعاني مزالق الأصوليين، اسمه إيه؟ مزالق الأصوليين، يعني سقطات الأصوليين، وبيذكر حاجات هو خدها على الأصوليين، إنه بيدخلوا في هذا العلم ما ليس منه. 2، ألخص لك الكتاب أهو. 1، أنهم يدخلوا في هذا العلم إيه؟ أشياء ليست من هذا العلم، لذلك الأشاعرة قد يدخلون أشياء من معتقداتهم في الأصول، ملاش دعوة بالأصول بس هو عايز يحشرها في أي حاجة كده. 2، ذكر قواعد وعدم ضرب أمثلة عليها، لأن بالمثال يتضح المقال. هو أنا لو قلت لك التخصيص بالذكر لا يستلزم التخصيص بالحكم تقول لي آه صح، وراح كاتبها، يلا بقى اضرب لي عليها أمثلة، أو حاول تدخلها في ترجيح ما بين أقوال، مش تعرف. لكن العلم بالممارسة، العلم بالممارسة ممكن تعرف قاعدة علمية، ممكن تعرف القدر مثلا. لو قلت لك مراتب القدر تفهم كلمة ابن القيم دي، العلم بالممارسة، كلمة جميلة جدا. انت ممكن لو قلت لك ما هي مراتب القدر، تقول 1 2 3 4 صحيح، لكن مع ممارسة كثرة العلم وكثرة القراءة وتمارس الأمر ممكن تفهم مثلا أن من مراتب القدر المشيئة، وما شاء الله وكان وما لم يشأ لم يكن، ويقع عليك بلاء ابتلاء ما تعرفش تصبر، فين بقى ما شاء الله وكان وما لم يشأ لم يكن؟ لكن مع الممارسة يصبح العلم له تأثير داخلي في النفس مع الممارسة. وكل شيء على فكرة في الدنيا كده، يعني كل شيء في الدنيا كده، بكثرة الممارسة يصبح للمرء لطالب العلم سجية في نفسه للعلم، يستطيع كيف يمارسه. لذلك مثلا احنا بنتكلم في الأصول كتير وبنسمع القواعد كتير، لما بنيجي مثلا نتكلم في مسألة علمية القول الأول والثاني والثالث، انت بتتعامل معانا ولا لا؟ تتعامل معانا ليه؟ دي الممارسة، دي الممارسة في العلم اللي هي أهم شيء في العلم. وأيما إنسان يمارس شيء لابد أن يحسنه، الممارسة تجلب التحسين، إنسان يمارس شيء يحسنه. لذلك البعد عن الممارسة ينسيه بقدر البعد عن الشيء. تعرف مثلا لو واحد مثلا هقول لك، عارف الرجل اللي بيكسر برده؟ ها، ممكن واحد اسمه نحات صح؟ النحات ده لو قعد شهر ما اشتغلش وجي يشتغل جسمه هيتكسر، صح ولا لا؟ جي يشتغل تاني يوم تلاقي جسمه اتكسر، يقول لك الله انا ما كنتش بعمل، لان انت قعدت ما بتمارس، بقالك شهر قاعد مش بتعمل حاجه، مش ممارس. واضح الكلام كده؟ وهكذا. وهذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، انما العلم بالتعلم، انما العلم بالتعلم، وإن المؤونة على قدر المعونة، المعونة على قدر المؤونة، هو ده. قال يا معشر قريش، النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا معشر قريش، وطبعا الحديث فيه عن أبي هريرة. معنى كلمة يا معشر قريش معنى ذلك إن الكلام ده كان فين؟ في مكة. إشكال وجاوب لي عليه أبو هريرة عند جماهير المؤرخين، جماهير المؤرخين أسلم في السنة السابعة. أبو هريرة ما شافش القصة دي، مرسل صحابي صح؟ كلمة مرسل صحابي دي جبتها منين؟ المصطلح نفسه، مصطلح مرسل صحابي جبتها منين؟ من اصطلاح علماء الحديث. طب قبل ما يصطلحوا على المعلومة دي كان اسمها ايه؟ قبل أن يصطلحوا على إن ده مرسل صحابي كان اسمها إيه؟ ها؟ تبليغ علم، تبيين علم، صح الكلام؟ إذن يقين أن أبو هريرة ما شافش القصة، ما رأاها بعينه، إن هذه كانت في أوائل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، في أوائل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، مفهوم؟ لكن لا يشترط هنا أن أبو هريرة يعزو ويذكر من أخبره، صحيح الكلام؟ وإلا فهل أبي هريرة تشبع بما لم يعد حينما لم يذكر الصحابي الذي أخبره بذلك؟ الجواب لأن ده يوهم أن أبو هريرة شاف الموضوع وأن أبو هريرة سمع الموضوع، صحيح الكلام؟ لكن ده اسمه إيه في اصطلاح علماء الحديث؟ اسمه مرسل، مرسل صحابي. وده يحل لك إشكال، لو قال العلمانيين ذلك أبو هريرة لم يدرك فإزاي حدث؟ مفهوم؟ بنقول لي لا يشترط أن الصحابي ها يعزو إلى من؟ إلا من حدثه. لأنه لو العلماني قال لك أبو هريرة أسلم السنة السابعة، إزاي بيحدث بالكلام ده؟ لو قلت له ده مرسل صحابي يقول لك الكلام ده جينا عند علماء الحديث قبل ما يقولوا المصطلح ده كان إيه اسمه؟ إيه اسمه؟ بلاغ علم، بيان علم، صح الكلام؟ ولم يشترط أن يبين ويعزو عن الذي قاله له، واضح الكلام؟ لأن أبو هريرة إنما أسلم في السنة السابعة، السنة السابعة بعد الإيه؟ بعد الهجرة، مش في السنة السابعة قبل الهجرة، ده بعد الهجرة. واضح الكلام كده؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم. يا معشر قريش، يبقى التخصيص بقريش، صح الكلام؟ ها أدي برضه هو مثال، التخصيص بالذكر هنا لا يستلزم التخصيص بالحكم، لأن غير معشر قريش، لأن العرب بطون، من جملتها بطن قريش، وإن كانت أعظمها وأشرفها نسبا، ولكن خاطب قريش ليه؟ لأنهم أعظمهم شرفا، أعظمهم شرفا، أعظم القبائل شرفا. فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. ليس معنى أنني من قريش أنني سأغني عنكم وإن لم تؤمنوا بي، لا، لن أغني عنكم من الله، لن أغني عنكم من الله شيئا. فقال: يا عباس ابن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. العباس أسلم، جاء بعد غزوة خيبر، هو وابن عباس عبد الله ابنه، بعد غزوة خيبر في السنة السابعة أيضا. فقال: يا عباس ابن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. قال: يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد. إذا النبي عليه الصلاة والسلام بيذكر الأبعد، فإيه؟ فالأقرب. سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. إذا وجه الدلالة هنا: لا أغني عنك من الله شيئا. هذا يرد على الذين اليوم يحتجون بشرف النسب بأنهم كأنهم ناجون من النار يوم القيامة. يقول لك: أنا من الأشراف، واحد قابلني، أنا واحد قابلني، أنا مسك سجارة ويقول لي: ده أنا من الأشراف. قلت له: أشراف إيه؟ هذا لن يغني عنه النبي عليه الصلاة والسلام، لن يغني عنه شيئا، وإنما هي أعمالكم أحصيها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد شرا فلا يلومن إلا نفسه. إذن الأصل هي العمل، هو العمل، فمن خفت موازينه، فمن ثقلت موازينه، الأصل هو العمل، ومن بطأ به عمله، لم يسرع به، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، سورة المؤمنون. إذن مسألة أننا أصلا من الأشراف، أنا إنما يشرف العبد بعمله وبقربه من ربه، صح الكلام؟ فجاء سلمان من بلاد فارس، وجاء بلال من الحبشة وغيرهم، وهذا من الروم وغيرهم، ولكن إنما يشرف العبد بإيه؟ بطاعته لربه وبقربه من ربه. وكلما كان العبد أطوع تبعا للنبي عليه الصلاة والسلام، كلما كان أقرب له عليه الصلاة والسلام. فليست المسألة بأمر النسب، صحيح؟ لذلك مثلا من هم الآل؟ حينما اختلف أهل العلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، من هم الآل؟ هل حينما تقول مثلا اللهم صل على محمد يعني تثني عليه في الملأ الأعلى وعلى آل محمد؟ طيب ما هو أبو لهب من أعمام النبي عليه الصلاة والسلام، هل نحن نثني عليه؟ هل الله يثني عليه وعلى آل محمد؟ الجواب لا، ولكن أدخلوا آل فرعون، مع أن من آل فرعون زوجته وهي في الجنة، ولكن الآل أتباع الرجل على دينه، أتباع الرجل على. إذن أدخلوا آل فرعون مع أن زوجته في الجنة، اسمه مؤمن آل فرعون، وكان عبد المؤمن. إذن ما معنى إشكاله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد؟ إذن من هم الآل؟ أي أتباع العبد على دينه، على دينه. لذلك أدخلوا آل فرعون، أشد العذاب مع أن زوجته في الجنة، إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعملي ونجني من القوم الظالمين. صح الكلام كده. وقصة ماشطة فرعون حينما وقع المشط ومش عارف إيه، وقالت ربي وربك الله ومش عارف إيه الكلام ده، القصة دي هذه قصة غير صحيحة. لكن ثبت في القرآن بأن زوجة فرعون هذه فين؟ سبحان الله. وزوجها يقول أنا ربكم الأعلى. صح الكلام كده. إذن هنا لا أغني عنك من الله شيئا، إذا كان النبي لا يغني عنك من الله شيئا، إذن واحد أن الأنساب ها لا تنفع يوم القيامة، وإنما ينفع العبد في قبره وأمام ربه عمله ليس نسبه، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. لا أغني عنك من الله شيئا، إذن هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان لا يغني عنه من الله شيئا وهو حي، فلن يغني عنه من الله شيئا وهو في قبره. فكيف يذهب الناس يسألون يا رسول الله اغفر لي، يا رسول الله اشفع لي، اشفع لي؟ هذا كفر أكبر مخرج من الملة الكلمة دي. طب أليس النبي عليه الصلاة والسلام له شفاعة؟ الجواب له شفاعة، ولكن شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام بإيه؟ بشرطين، إذن من الله، اثنين أن يرضى رب العالمين عن الشافع وعن المشفوع فيه. لذلك قل لله الشفاعة جميعا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لن يشفع ابتداء، قال فأذهب فأسجد تحت العرش فيفتح الله علي بمحامد لم يفتح علي بها من قبل، فيقول يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول يا ربي أمتي. إذن هنا واشفع، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يبقى لابد من إيه؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. لذلك قاعدة في القرآن الشفاعة المنفية عن الكافرين، الشفاعة المثبتة بالشرطين دول. صحيح. فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ده نفي ولا لا؟ نفي عن الشفاعة. فيجي الخوارج يقول لك ما فيش شفاعة، يجي مصطفى محمود قبل ما يموت يقول لك ما فيش شفاعة. ليه؟ فما تنفعهم شفاعة الشافعين. طب ما هي الشفاعة المنفية عن مين؟ شوف قبلها قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن ندعو المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين الموت. ها، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. إذن الشفاعة المنفية هنا عن الكافرين، أما الشفاعة المثبتة من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وكم من ملك في السماوات والأرض لا تغني شفاعتهم شيء إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذن هذه في المسلمين. صح الكلام كده. ولابد لها من شرطين، الإذن والرضا، أن يرضى عن الشافع وعن المشفوع فيه، لأنه قد يرضى عن الشافع كإبراهيم ولم يرضى عن المشفوع فيه الذي هو أبيه. صحيح. فما نفعت إبراهيم شفاعته في أبيه لأنه كان كافرا. صح الكلام كده. افهم هذه المسألة. إذن الشفاعة المنفية عن الكافرين، الشفاعة المثبتة من شرطين، الإذن والرضا، هذه في مين؟ في المسلمين. صح الكلام. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول إني لا أغني عنكم من الله شيئا، فإذا كان في حياته كذلك ففي قبره لن يغني عنه من الله شيئا، فكيف الناس يذهبون إليه يا رسول الله اشفع لي، يا رسول الله عايز ولد، يا رسول الله عايز كذا، بيحدث هذا. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا أغني عنكم من الله شيئا، فكيف بمن هو دونه يذهبون إلى الأضرحة، بل إلى أحياء يقول لشيخ الطريقة أنا عايز ولد، يقول له نفسي في ولد. توحيد، التوحيد، نسأل الله السلامة والعافية. كم خطيب يتكلم في الشفاعة دي على المنابر يبين للناس مسألة التوحيد في الشفاعة وأمر الأضرحة، لا تمل منه أبدا كلام في التوحيد، لا تمل منه، لأنهم لا يملون من الكلام في الشرك. قال فيه مسائل: أولا تفسير الآيتين وهذا ذكرناه، الثانية قصة أحد حينما شج رأس نبيه، الثالثة قنوط سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة وهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. سادات الأولياء، والأولياء جمع ولي، والولي هو كل مؤمن تقي، صح كده كلام؟ من هو الولي؟ كل مؤمن تقي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بيجوا هنا جماعة الصوفية لما تشوف وراهم الآية دي ما بيجيبوا دي بس، ما بيكملوهاش والله ما بيكملوهاش. ألا إن أولياء الله خوف عليهم ولا هم يحزنون، بس خلاص هي الآية هنا، ده اللي احنا عايزينه بس كفاية. طب مين هم الذين؟ مع ان الذين اسم موصول، اسم موصول صح كده، وعند العربية وعند وصول الفقه ان هذا الاسم موصول يفيد العموم، اي عموم من الذين امنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي فهو لله ولي، صح الكلام. قال الرابعة أن المدعو عليهم، أن المدعو عليهم كفار، أي منهم من كان كفار، لأن منهم من أسلم بعد ذلك. لذلك يجوز الدعاء على الكافرين، ويجوز الدعاء بالهداية لبعض الكافرين. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة قال: يا رسول الله ادعوا على دوس، لأن أبو هريرة كان من قبيل الدوس، فقال: اللهم اهد دوسا وأت بهم أجمعين. إذن كانوا كفارا، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام لهم بالإيه؟ بأن يهديهم. لكن من الكافرين من يستحق الدعاء؟ الدعاء عليه: اللهم عليك بكذا، اللهم عليك بكذا. إذن ما يصح إطلاق الدعاء لهم بالهداية، وما يصح إطلاق الدعاء عليهم بالهلاك. أما الدعاء لهم بالهداية فقد يكون لبعض الناس، صحيح، قد يكون لبعض الناس، وقد يكون هناك دعاء لبعض الناس بالهلاك: اللهم عليك بفلان، وعليك بفلان، عليك بعتبة بن ربيع، عليك بشيبة بن ربيع، صح الكلام. إذا النبي عليه الصلاة والسلام دعا على أشخاص إيه؟ أشخاص معينين. سؤال: هل يجوز الدعاء على الكافرين بالإطلاق؟ أن أقول مثلا: اللهم أهلك النصارى أجمعين، اللهم إنا نسألك أن نصبح اليوم فلا نجد يهودي على وجه الأرض. إيه ده؟ طلبة العلم الأصوليين بيبقوا هاديين. إيه ده بس كده؟ هل يجوز أن ندعو بالإطلاق على الكافرين: اللهم إنا نسألك أن نصبح وأن نخرج من شهر رمضان وقد أبدت اليهود جميعا وقد أبدت النصارى جميعا؟ هل يجوز الدعاء هكذا بالإطلاق؟ الجواب: نعم. ليه؟ لا ليه؟ تفضل. نعم. ليه؟ قل لي قول نوح. نعم. ايه هو؟ من الكافرين ديارة انك ان تذرهم يضلوا عبادك، صح الكلام كده، ولا يلد الا فاجرا كفار. طيب لا يجوز اولا هيرد عليك، خد بالك. إذن أولاً خد بالك من الجواب أولاً بأن نوح دعا بهذا الدعاء بعد أن أخبره رب العالمين إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس. صح الكلام كده؟ إذن دعا هنا عليه. إذن الدعاء على الكافرين بعد قوله تعالى إنه لن يؤمن من قومك. ما عزتش الكلام لشيخ الإسلام على فكرة. يلا التاني قول. إذن خد بالك، خد التانية دي القضية. بأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن من أشراط الساعة أننا سنلقى الروم في غزوة، وأننا سنلقى اليهود. يا يهودي يا مسلم، ها هذا يهودي تعال فاقتل. حديث صحيح مسلم، صحيح الكلام. إذن هم باقون لهذا الايه، لهذا الوقت. صح الكلام. لذلك فرق بين الدعاء على المعين وفرق بين الدعاء على الإطلاق. فرق بين الدعاء المعين والدعاء على الإطلاق. النبي عليه الصلاة والسلام قال ستغزون الروم، ستغزون الروم، بعد أن قال النبي عليه الصلاة والسلام ستصالحون الروم وتقاتلون أنتم وهم عدوا هو دونكم. أنتم والروم، المسلمين والروم، سيتصالحون، سيتصالحون ويقاتلون عدوا غيرهم، غيرهم. ثم يقوم رجل، هذا صحيح الإمام مسلم، ثم يقوم رجل فيقول انتصر الصليب، فيغار رجل مسلم فيقوم فيقتل. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال فهنا تغدر الروم غدرتها الأخيرة، بعد كده ما فيش روم، ستغدر الروم غدرتها الأخيرة. قال ويجتمعون عليكم تحت 12 راية، تحت كل راية 12,000. صح الكلام. يقاتلونكم، قال فتقاتلونهم فيقتل منكم الثلث من المسلمين، فيقتل منكم الثلث ويفر الثلث. شوف فتنة عظيمة جدا، تلت الجيش يفر يهرب. قال النبي عليه الصلاة والسلام قوم لا يتوب الله عليهم أبدا، اللي فروا دول ما يتوبش عليهم رب العالمين أبدا. قال ويبقى الثلث هم خير جنود الأرض آنذاك، وإني لأعلمهم وأسماءهم وأسماء آبائهم، اسمع، وألوان خيولهم. يبقى كانوا هيحاربوا على إيه؟ هيحاربوا على خيول. إزاي؟ ما تشغلش دماغك، هيكون مفهوم الكلام كده. قال فيفتح الله عليهم. إذن الروم النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم إيه؟ في منهم باقون. إذن هذا يسمى إيه؟ من الاعتداء في الدعاء. الاعتداء إيه؟ من هذا الاعتداء في الدعاء. واضح؟ إذن يجوز، يبقى ضابط الدعاء هو، فيجوز الدعاء على معينين من الكافرين، ويجوز الدعاء لمعينين من الكافرين بالهداية. فما ينفعش أقول اللهم اهد النصارى جميعا، مش هينفع. صح الكلام؟ للحديث اللي احنا قلناه. وما ينفعش أقول اللهم اهلكم جميعا. إذن يجوز الدعاء لمعينين بالهداية، ويجوز الدعاء على معينين بالهلاك. صح الكلام كده؟ قال هنا الخامسة أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار، منها شجهم نبيهم، أي فعل مشركي قريش أشياء لم يفعلها غيرهم، منها أن شجوا رأس نبيهم صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، وقال النبي كيف يفلح قوم شجوا رأس نبيهم، وحرصهم على قتله، وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتل مع أنهم بنو عمهم. شوف الغل وكم الحقد والغل منهم حينما يمثلوا بجثث من أبناء أعمامهم، أبناء أعمامهم، لكن ليس لأنهم على دينهم، وإنما فارقوا دينهم. يمثلوا بالجثث، التمثيل هو التشويه. شوف سبحان الله، يعني حتى التمثيل اسمه تشويه، يعني اسمه تمثيل تشويه، سبحان الله. التمثيل هو التشويه، واضح؟ تشويه الجثث، هذا يسمى ايه؟ التمثيل. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث بريدة في صحيح الإمام مسلم حينما كان يرسل قائد الجيش يقول إيه؟ لا تقطعوا شجرة ولا تقتلوا امرأة ولا صبيا ولا تمثلوا ولا تمثلوا تمثيل بالجثث. يروح بعد ما يقتله يروح قاطع له مش عارف مناخيره يروح قاطع له مش عارف ايه تمثيل بالجثث ولا تمثلوا. لكن هنا مسألة، هل يجوز المعاملة إذا مثل برجل هل يمثل به؟ مسألة، هل يمثل به؟ من قال نعم طيب الحديث ولا تمثله. الجواب واحد، قصة العرانيين. العرانيين ماذا فعلوا؟ جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسألون طعاما وشرابا، فأمر بهم النبي عليه الصلاة والسلام، شوف جزاء الإحسان، فأمر بهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهبوا إلى إبله اشربوا من أبوالها وألبانها وإلى آخره. فراحوا قتلوا الراعي وخدوا كل الإبل بتاعت النبي عليه الصلاة والسلام. بعد ما قتلوه سملوا عينيه، خزأوا عينيه. النبي عليه الصلاة والسلام حينما أدركهم إيه؟ فعل بهم بمثل ما فعلوا في الراعي. إذن فاكرين جمعة الفرق بين الحكم وعرض الحكم؟ وراجع دي برضو في المحاضرة السبت اللي فات، لا اللي قبليها، في شرح منظومة أصول الفقه، في الكلام برضو عن عارض الحكم. إذن لا تمثلوا، قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تمثلوا، ده أصل الحكم. لكن هنا حدث عارض أنه مثل بفلان، إذن هنا تأتي الآية، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، بمثل ما اعتدى عليكم. هل إذا قطعوا أشجار المسلمين في بلدة ما هل يجوز عند غزوهم أن نقطع أشجارهم؟ مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقطعوا شجرة. اسمع، ما قطعتم من لينة نخلة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. شوف، ما قطعتم من لينة، اللينة هي النخلة، أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. يعني النبي عليه الصلاة والسلام هو القائد، فالخطاب في إيه؟ في القائد. واضح؟ يباح لك، لك أن تقطع ولك لك أن تترك. كان هذا في غزوة اليهود خيبر وبني المصطلق وإلى آخره. مفهوم الكلام؟ باب الجهاد ده محتاج ده ليه أحكام تانية خالص. لذلك ابن القيم يقول لك إيه؟ يقول لك في الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، لابن القيم رحمة الله عليه، يقول لك ويجوز تحريق بيوتهم، يجوز تحريق بيوتهم إذا كانت هذه البيوت اتخذوها ديارا لإضرار المسلمين، كما أن المسجد أمر بهدمه لأنه اتخذ ضرارا للمسلمين. ما هو ده عارض للحكم، ده عارض للحكم. واضح الكلام؟ الله الله على الأحكام الشرعية. تبقى عندك بصيرة، تبقى عندك بصيرة، تسمع الأشياء وتراها، تحللها، تحلل الأمور تراها، يكون العبد بصيرا. نسأل الله أن يرزقنا البصيرة. قال وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتل مع أنهم بنو عمهم، كمثل ما فعل مع حمزة رضي الله عنه. لازم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا به وإياكم في مستقر رحمته، نسأل الله أن يرضى عنه وعنا وأن يغفر لنا وله، ونسأل الله عز وجل أن يجعل كل ما نقوله في ميزان حسناتنا وحسناته، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلم. قال الفائدة السادسة، أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من الأمر شيء، وذكرنا بأن هذا عام يراد به عام يراد به خاص. السابعة قوله أو يتوب عليهم أو يعذبهم فتاب عليهم فآمن. وهذا نص على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك هداية توفيق، لا يملك هداية توفيق. قال الثامنة القنوط، القنوط في النوازل كما هو مذهب الإمام، كما هو مذهب الإمام أحمد. لكن خد بالك منهم من يطلق بأن هذا مذهب أحمد، لكن مذهب الإمام أحمد تحقيقه بأن القنوط في النوازل، نعم، ولكن القنوط في النوازل بإذن الإمام. الإمام أحمد يقول لك قنوط في النوازل لكن بإذن، بإذن الإمام في الخمس صلوات كما في حديث عبد الله بن عباس. بإذن الإمام ليه؟ قال لأن الذي كان يقنط هو النبي عليه الصلاة والسلام، ولما قنط أبو بكر كان هو الذي يقنط، وعمر كذلك كان هو الذي يقنط. وكان هناك بعض المساجد بجوار النبي عليه الصلاة والسلام، بجوار مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، مسجد بني النجار، كان هناك مساجد ولم يعلم عنهم أنهم قنطوا، وإنما كان القنوط بإذن الإمام. ده تحقيق كلام الإمام أحمد أن القنوط في النوازل لكن بإذن مين؟ بإذن الإمام، بإذن الإمام. قال التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم. العاشرة لعن المعين في القنوط، لعن المعين في القنوط. إذن الشيخ هنا يذهب إلى لعن المعين. فهل يجوز لعن المعين؟ مختصر البحث في هذه المسألة في عدة نقاط. واحد، الأصل في اللعن المنع، الأصل في اللعن المنع، واضح؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن المؤمن، وفي رواية لعن المسلم كقتله، كقتله، بمعنى أن هذا كبيرة، فإن كانت ما فيه وإلا حارت عليه، يعود عليه اللعن. إذن الأصل في المؤمن إيه؟ عدم اللعن. ليس المؤمن في حديث عائشة في صحيح مسلم بالفاحش ولا بالبذيء ولا باللعان ولا بالطاعن. إذن الأصل في اللعن هو الإيه؟ هو المنع. اثنين، أن حكمه في الأصل بغير حق كبيرة، لعن المؤمن كقتله. الأمر الثالث، اختلف في لعن المعين، اختلف في لعن المعين هل يجوز أن يلعن المعين؟ الجواب اختلف على عدة أقوال، اختصرها لك. أولا، الجواب الأول بالمنع، لعن المعين بالمنع، وإنما اللعن إنما يكون على الإطلاق، لعن الله الكافرين، لعن الله شرب الخمر، لعن الله الزاني، لكن لعن الله المتبرجات. أما أن يلعن معين هذا إيه؟ هذا لا يجوز، مفهوم؟ هذا القول الأول. القول الثاني كما ذكره ابن بطال وذهب إليه ابن حجر بأن اللعن إنما قبل الحد يجوز، بعد وضع الحد عليه لا يجوز. لأن الرجل عبد الله بن حمار حينما شرب الخمر وجاء فقال رجل ما أكثر ما يؤتى به لعنه الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تلعنوه إنه يحب الله ورسوله. هذا الكلام كان بعد وضع الحد عليه، والعبد بعد وضع الحد عليه وبعد توبته لا يجوز تسميته بالمعصية التي كان يفعلها قبل ذلك. لا يجوز لأحد أن يقول، أن يسمي مثلا امرأة كانت تفعل مثلا عياذا بالله الزنا ثم تابت فأحسنت توبتها، لا يجوز تذكيرها أو قولها بما كانت عليه، لا يجوز ذلك. وإلا فالصحابة كانوا مشركين قبل ذلك ثم صاروا سادات الناس، وأنت تعرف القاعدة إيه هي يا أحمد؟ العبرة. الله الله يا شيخ محمد، أيوة كده سمعنا صوتك. العبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية، العبرة بكمال النهاية، صح كده؟ فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، العبرة على اللي يضحك في الآخر، صح كده؟ يبقى هنا قال إيه؟ بأن قبل الحد جائز، بعد الحد لا يجوز. القول الثالث بأن اللعن يجوز ليس مستحب وليس بواجب، وإنما هو إيه؟ جائز في بعض الأحيان. وهذا مذهب داخل مذهب الإمام أحمد، وهو قول ابن الجوزي رحمه الله، وهو ما رجحه الشيخ الألباني رحمة الله عليه أيضا، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وهو قول لأهل السنة، واحتجوا بالحديث الذي رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد حينما جاء رجل فقال يا رسول الله إن جاري يؤذيني، قال أخرج متاعك، طلع متاعك برا، الأنتربة أو مش عارف إيه والكلام ده كله طلعه برا. فكلما مر عليه رجل وكلما مر عليه قوم قالوا ما لك يا فلان، قال يؤذيني جاري، قالوا لعنة الله على فلان، لعنة الله على فلان. ثم قال الرجل جاره قال أدخل متاعك يرحمك الله والله لا أؤذيك أبدا. فقال يا رسول الله قد لعنني الناس، قال قد لعنك من في السماء قبل أن يلعنك من في الأرض. إذن أقر النبي لعنهم، أقر النبي لعنهم. أما من منع فإنما يقول لا يجوز لعن المعين، لأننا لا ندري على أي شيء، على أي شيء يموت، على أي شيء يموت، وهذا غير صحيح. إذن معنى ذلك أنك كما قال، وهذا مذهب الصنعاني، مذهب الصنعاني في كتاب إيقاظ الفكرة في أحكام أحاديث الفطرة، كتاب للصنعاني آخر بحث في الكتاب اتكلم في المسألة دي. قال ومن منع لعن المعين إذن يمنع حكم الكفر المعين، يعني مثلا ما ينفعش أقول لواحد نصراني ما أنت كافر، واضح الكلام؟ ومن منع اللعن المعين فيمنع الحد على المعين، أن يوقع عليه الحد. لكن مسألة اللعن ليس هو من باب أن هذا إخبار لهذا العبد أنه طرد رحمة من رحمة الله مطلقا، لأن الرحمة من الله عز وجل، الغضب من الله عز وجل، هذا وصف إيه؟ وصف فعل، وصف فعل، هذا وصف فعل. الغضب هنا وصف فعل. مثلا مثال، لو أن عبد قتل حكمه غضب الله عليه ولا لا؟ ولعنه أم لا؟ كويس جدا. العبد ده دفع الدية وتاب إلى الله وأناب إليه وصار من سادات عباد الله المؤمنين، يلعنه أيضا؟ لا، رجع مرة أخرى، لأن الغضب وصف فعل، فغضب الله عليه هنا بسبب هذا الحكم. أما اسمع، أما الذين ينكرون صفات الأفعال وهم الأشاعرة يقول لك لا تلعنه لأننا لا نعرف على أي شيء يوافي ربه، لأنهم أصلا بينكروا وصف الأفعال. فدخل هذه الشبهة على بعض أهل السنة ممن منع لعن المعين. وصلت؟ الأشاعرة بيمنعوا وصف الفعل، وصف الفعل. لذلك مثلا القرطبي يقول لك لا يجوز لعن المعين لأننا لا ندري على أي شيء يوافي ربه، اللي هو اعتقاد عند الأشاعرة اسمه الموافاة، اسمه الموافاة، مفهوم الكلام؟ لكن أنت لما تثبت وصف الفعل لله عز وجل كوصف الغضب أن الله يغضب، مفهوم؟ أن الله يلعن أناس كما أنه يغضب على عبد ثم يرحمه بعد ذلك ويتوب عليه، كذلك يلعن عبد ثم بعد ذلك يتوب هذا العبد ويصير من سادات عباد الله المؤمنين. ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، دليل على أن الغضب يحل قبل أن لم يكن، صح ولا لا؟ لذلك ابن تيمية اتكلم في المسألة دي كلام في غاية الأهمية. فين بقى؟ في منهاج السنة النبوية، في منهاج السنة النبوية، في منهاج السنة النبوية. كتاب ده جميل جدا. ليه؟ كتاب ده مختلف عن أي كتاب لشيخ الإسلام ابن تيمية. ابن تيمية بيفصل فيه المعتقد بطريقة تصل إلى لذة القراءة، توصل إنك وإنت بتقرأ تستمتع. ممكن ابن تيمية مثلا في بعض الأحيان إيه ال- ال- الكلام بتاعه جذل كده، محتاج إن إيه حد يفصصه، فيجي ابن القيم يفصصه كده. عشان كده لما تيجي تبدأ في قراءة كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ما تبدأش في ابن تيمية قبل ابن القيم، تجيب كل كتاب كتبه ابن القيم كل كتاب وصل في ايديك اقراه لابن القيم، اي كتاب وصل في تحت ايديك اقراه لابن القيم، تقراش حاجه لشيخ الاسلام ابن تيميه ابدا. بعد ما تقرا كتب ابن القيم رحمه الله عليه وتهضمها، المرحله الثانيه بتبدا باصول كتب ابن تيميه، اصوله هو اللي هي العقيده الوسطيه، التدمريه، مفهوم الكلام، الحمويه، لان دي حط فيها اصول السنه، عشان لو أشكل عليك حاجة بترجها لأصوله. فهمت الكلام كده؟ افهم بقى. يبقى هذه إيه؟ مأخذ مسألة اللعن. قال 11 قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشرتك الأقربين. 12 جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، يعني سعيه عليه الصلاة والسلام وشدة سعيه عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر. لذلك يؤخذ منها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجد في أمر الدعوة، كذلك طلبة العلم تجد في طلب العلم، وخاصة في مثل هذه الأزمنة التي يحتاج فيها طلب العلم والدعوة إلى الله أكثر من أيما زمان. سفيان الثوري يقول لك في زماننا هذا تعليم العلم أشد من رمي النبال، يعني في ساحة الجهاد لا، تعليم العلم في زماننا سفيان يقول لك في زماننا أشد من رمي النبل في الجهاد، ما بالك بقى في إيه؟ في زماننا ده اللي عاد الكفرة والملاحدة والعلمانيين لا يستحيون بقى المنافق طلع وقال خلاص. قال بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الآن، يعني لو يفعل مسلم الآن ويدعو إلى ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه هيتهمهم بكل الاتهامات دي، اتهامات معلبة جاهزة بكرتونتها، ده ينفعله كذا. لذلك الداعي إلى الله يمضي ولا ينظر خلفه، ما تبصش، لا تنظر خلفك أبدا. النظر إلى الخلف والاستماع إلى ما يقال فيك قد يضعف فيك، الاستماع والإنصات إلى ما يقال فيك قد يضعف فيك فمك عن الدعوة. امضي في طاعة الله وفي دعوة، في الدعوة إلى كتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح، ودعك من كلام الناس عنك مطلقا، دعه نحيه جانبا، فإنك كما قال ابن القيم لو كان العبد يسلك طريقا يريد أن يصل إلى نهاية الطريق في وقت ما، ولو وقف مع كل إنسان يقف كلمه كلمة واحدة لن يصل، حش يوصل، كل واحد يقول لك بعد إذنك بس كلمة، أنت رايح الشغل معادك الشغل الساعة 8 الصبح بعد إذنك بس محمد كلمة واحدة بس، حاضر كلمة واحدة دقيقة مع حاضر، واحد تاني دقيقة بس حاضر، وانت نص دقيقة حاضر، وانت ربع دقيقة، انت مش توصل اصلا شغلك وهتترفد، صح كده الكلام؟ يبقى انت لن تصل، كلما استمعت الى ما قيل فيك سيضعف فيك، وانما رأي الناس فيك لا يدل عليك، مش انت ده، مفيش وجه تلازم، انت طالب علم اصول وفاهم انه لا تلازم في اشياء، ملهاش تلازم ببعضها البعض، الجهه منفكه زي الكفر والكافر، لا يستلزم من قول الكفر كفر القائل، لا يستلزم من فعل الكفر كفر الفاعل، لانه قد يقول الكفر وقد يفعل الكفر، الرجل قال ايه اللهم انت عبدي وانا ربك، قال اخطا من شده الفرح، فلا يستلزم انه قال كفرا أن يكون كافر، لا تلازم، كذلك لا تلازم بين القول فيك وان ده انت، لا تلازم بين الاثنين، هو ده رأيه هو، مفهوم؟ لكن أنت مش كده، مفهوم؟ لكن الأصل كما قال ابن سيرين أنت على الطريق ما دمت على الأثر، أول ما تحتج بشيء ليس عليه أثر أقف، مفهوم؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقولوا ساحر، يقولوا كذاب، يقولوا مجنون، يقولوا ما وقفش معهم وقال لهم أنا ساحر إزاي؟ وأنتوا عارفين أن أنا كده؟ لا أنا مش كده، أنا مجنون إزاي؟ أنتوا عارفين أنا كده؟ لا أنا مش كده. النبي عليه الصلاة والسلام ماشي في إيه؟ ماضي في دعوته، دعك من كلام الناس، الناس استقمت تكلموا فيك، ما استقمت تكلموا فيك، شربت خمرة وبقيت زاني وداعر تكلموا فيك، كفرت وألحدت ومش عارف ايه تكلموا فيك، صرت من عباد الله المؤمنين تكلموا فيك، لو نزل عليك نص من السماء ان انت من اهل الجنة هيتكلموا فيك، خدت اهلك واولادك وطلعت فوق اخر سفح جبل هيتكلموا فيك، قعدت معاهم هيتكلموا فيك، لو انت عايش بينهم او على الجبل هيتكلموا فيك، لو انت نزلت تحت القبر وموت هيتكلموا عليك. ريح نفسك بقى، الناس لما اخلص له، كما اشتكى ابن عمر بن عبد العزيز اليه كلام الناس قال: يا بني، من عاش في الحياه وظن ان الناس لا يتكلمون فهو احمق او مجنون. الناس طالما فيهم لسان هيقعدوا يكلموا بقى، فانت ريح دماغك. الاصل انك تشوف حياتك، القوه العلميه والقوه العمليه في الدور اللي احنا اتكلمنا فيها لابن القيم. سيبك بقى من كلام الناس، انت بتطلع المنبر بتقول ما أمله الله عليك، خلاص انتهت المساله. الناس رضيت ما رضيتش انا اعمل لهم ايه؟ انا مالي؟ يؤتى بالنبي وليس معه احد، لا يضرني. واحد عجبه الكلام وواحد ما عجبوش الكلام، واحد بين انا ماليش دعوه. تصلع وتتكلم ما يملي ربك عليك، خلاص ما يمليها عليك النبي عليه الصلاه والسلام، وانتهت المساله. اما انك تاخد بالك من الناس قالوا ايه والناس عادوا ايه والناس قالوا فيا ايه، تصفح صفحتك بيقولوا عني ايه وده بيعلق بيقول ايه وده بيعجبه ولا بيعجبوش، ضحك من هذا الكلام، ضحك من هذا الكلام. اللي يعمل كده ده انسان مفتون، ده انسان مفتون. كم واحد عمل لي لايك، كم واحد ما عملش لايك، كم واحد مش عارف اعلق عليه، كم واحد ما عجبوش، ازاي مش عارف ايه، ده انسان مفتون. نسال الله السلامه والعافيه. ضحك من هذا الكلام. يؤتى بالنبي وليس معه، ليس مع يا مؤمن معهوش حد، ده ما فيش طفل امن معاه، يعني مثلا ما فيش مثلا ذهب يوم القيامه ومعاه حد، ما فيش حد امن بيه. فدعك من هذا الكلام. طالب العلم يمضي قدما ولا يضره كلام الناس شيئا. قال الثالث عشر: قوله للابعد والاقرب لا اغني عنك من الله شيئا حتى قال يا فاطمه الى اخره. انتهينا كده من هذا الباب، ونقف عند الباب الذي يليه. جزاكم الله خير، نكمل بعد العشاء إن شاء الله.